عاجز عن هذا الأمر جهز من يفعل هذا الأمر، جيب شرايط وزعهم. هناك في بلاد إسلامية أخرى في ظاهرة إيجابية، عندنا نحن قليلة هذه الظاهرة. هذه الظاهرة يسمونها الشريط الإسلامي. يعني مثلا رجل حضر درسا ويعني شعر هذا الدرس والله مهم لمن حوله للناس، بينسخ منه 1000 نسخة وبيوزعهم، مشروع شريط إسلامي بيوزعهم، في ناس بيتبرعوا للشريط الإسلامي. طبعا 1000 نسخة 10,000 ليرة، ادفع 10,000 شو عليه في سبيل دينك. يعني إما أنت أن تعلم، أنت تنطق، أنت تتكلم، أو ابذل مالك يا أخي. مرات بيحضر في درس بيقدر بيلخص هذا الدرس على ورقة بيصورها 1000 نسخة وبيوزع على هالناس، بيدفع 1000 ليرة سوري. معلش هذا الدين، يعني الدين يحتاج إلى بذل. الشريط الإسلامي، السي دي الإسلامي، ممكن أنت يعني رأيت والله يا أخي في درس هذا مؤثر بالشباب، اطبعه ووزعه. ما لك قادر أنت توزع 1000 نسخة، دعه في تدخلون في بعض البلاد الإسلامية إلى المساجد، عندهم لوحة مثل لوحة المصاحف يضعون فيها هيك سيديات إسلامية ويكتبون هذه يعني للتبرع، هبة مما بده يأخذ. المهم أن نفعل شيئا يا أيها الإخوة لديننا. قد تلاقي كتاب والله مؤثر، اشتري منه 500 نسخة ووزعه في عرس ابنك، أحسن ما توزع صمدية أي زبدية أو معلقة ما لها قيمة. صار عنكم وفاة، صار عندك ولادة، بدك تعمل عمل خير هيك صدقة جارية، لا تدري هذا الشريط أين يصل، ولعل رجلا يسمع كلمة منه فيهدي الله تعالى قلبه فتكون سبب في هداية عبد من حيث دريت أو لم تدري. المهم بدك تعمل شيء لله، بدك تعمل شيء لخدمة هذا الدين. رجلا كنت أو امرأة، كبيرا كنت أو صغيرا، عالما أو جاهلا، لكن لا تجلس وتسمع وفقط. الله وصف المؤمنين المقربين له قال الذين يستمعون القول فيتبعون، يتبعون بروحه بيشتغلوا. أما إذا بس يسمع يسمع يسمع بعدين يصير عنده تخمة بالسماع. هلأ ما أخفيكم حضور الدروس كتير جميل، بس الذين يحضرون دروس بعد حين بيصير عندهم تخمة، بيصير عنده إدمان على السماع. يعني هو بس بيسمع، جاي بيسمع بهالدرس بيروح على البيت، بس ما بيساوي شيء، لا يعمل شيء، لا يبلغ شيء، لا يغير شيء، لا يوصل معلومات للآخرين، رد بكرة بيجي بيسمع وهكذا. لذلك يا أيها الإخوة العلم يثبت بالإنفاق. أنت من كثر ما بتسمع بعدين بتصير بتنسى، إذا أردت أن تثبت هذا العلم أنفق منه. كيف تنفق؟ يعني علم، بلغ، أوصل المعلومات للآخرين، تكون من كما كان الأنصار خدموا دينهم بأموالهم. سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه من الأنصار، وأنس بن مالك أسلم وكان صغيرا، ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة جعل الصحابة يتحفونه بهداياهم، كل صحابي يحمل للنبي صلى الله عليه وسلم هدية. قال أم لسيدنا أنس بن مالك كانت فقيرة، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كنيتها أم سليم، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إنه ما من امرئ ما من أهل بيت في المدينة إلا أتحفك بهدية، وأنا لست بذات مال، ما عندي مال، ما عندي شيء، هذا ولدي أنس اقبله خادما عندك شوف هل يعني الشعور بالمسؤولية. أخي ما بيصير الكل يعملون وهي تقعد تتفرج، وهي امرأة وأرملة وعندها أولاد، يعني نحن لازم نساعدها، لكن إيمانها دفعها أن تفعل شيئا. هذا الآن يا أيها الإخوة بيسموه الإيجابية. في ناس إيجابيين، يعني مثلا شاف مروحة بالجامع عطلانة، في واحد ما بيحكي شيء بضل قاعد ولا كأنه هون سلبي. هاد في واحد بيروح بيجيب الخادم، يعني انت مالك شايف هالمروحة؟ صلى جمعة يا أخي، هي المروحة مو شغالة، يعني انت ليش قاعد بهالجامع؟ سلبي كمان. في واحد بيجيب سلم، هو أخي وين السلم تبع الجامع؟ ما في سلم. ايه بيروح على بيته بيجيب سلم أو منجار الجامع وبيحط هالسلم وبيطلع بيشوف يعني ليش هالمروحة واقفة، إذا له خبرة يعني. وإذا ما عنده خبرة وفي جاره مصلح مراوح بيقول له أخي الله يوفقك بالجامع في مروحة صلحها وتعاخذ مني، شو هيطلع يعني تصليح المروحة كل حق 400 ورقة، تصليحها 50 ليرة يعني، يا سيدي 100 ورقة، يا سيدي 500 ورقة، معليش. إيجابي، إيجابي. في ناس إيجابيين. في إنسان بيعود بأي مكان، بعرس بتكون مدعو إلى حفلة عرس، شأنه أن ينتقد، ليش هذا هيك لما فات؟ هذا المصور كتير عم بيحوص، هدول الفرقة يا أخي عم بيعلوا، نوص لي المغرفونات تبعكم، علوا المغرفونات، الشراب بارد كان مو كتير مبردينه، ليش هيك مبردينه؟ لو خففوه شوي والله بيساوي لنا مشكلة بالرئتين. يعني بس شغلته الناس ينتقد الآخرين، لا ينظر إلا إلى المساوئ. في إنسان إيجابي، إيجابي، بيتصل بأهل العريس بيقول لهم شو أنا بقدر أخدمكم؟ اليوم عرس ابنكم، بعث لكم السيارة، ناقصكم شيء؟ تحسه إيجابي، والإيجابي محبوب. يعني بالعائلة لما بيكون في واحد تلاقيه بيقولوا بيزد حاله على الشغلة، بيحبوه كلهم. والسلبي يعني بيتوضوا باللبن لما بيفوت بيقول إن شاء الله إن شاء الله بيخلص بيطلع ما يحكي شيء، يلا زاوينا فرتين بهالعرس. في واحد أقل شيء يا أخي إذا مو هيك يعني بس بيشكرون للي اشتغلوا، ما شاء الله مبارك، والله حفلة مرتبة، الله يجزيكم الخير، والله إن شاء الله الله يبارك له، يعني إيجابي بالكلمة، بيحكي كلمة إيجابية، بيفرح هذا اللي مساوي اللازمة ومتكلف هذيك الكلفة، بيفرح إنه في من شكره. أما إذا إجا بعد العرس قال له والله عرسكم بايخ كان، يعني بيكون شلو يا لطيف، يعني أساء له في صميم قلبه. أم سليم مثل سائر الصحابة إيجابية، كل الصحابة جابوا هدايا للنبي صلى الله عليه وسلم، هي لازم تجيب شيء. فقيرة ما مع معدمة جابت ابنها، قالت له يا رسول الله خويديمك أنس، أرجوك اقبلوا عندك خادم، بجيب لك أغراض، تبعته مشوار، فرضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هذا مفتاح سعادة أنس. وإذا سخر الله أناسا لسعيدين فإنهم سعداء. يعني هلأ الله سخر سيدنا أنس لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا سخر الله أناسا لسعيدين فإنهم سعداء، معناته الله بده يسعدون. وأسعد الله تعالى سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه بخدمته لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الآن يا أيها الإخوة، في بعض ناس عندهم شيء كان موجود كثير في البلد الآن نادر، بس موجود إلى الآن موجود، وأحد الإخوة مرة ذكر لي عنده. في بعض الأشخاص يخدمون الدين بأموالهم، في بعض الأشخاص يخدمون الدين بجاههم، لكن في بعض الأشخاص يقدمون للدين ولدا من أولادهم. يعني بيقول أنا هذا ابني عندي 5 أولاد، هاد بدي إياه يطلع عامل، وهذا موظف، وهذا طبيب، بس هذا أنا بدي فرغه لله، ما ما بدي منه شيء، أنا حب انفق عليه، وأنا حب اجتهد بتزويجه، وأنا حب أمن له مصروفه، وروح هو يخدم دين الله عز وجل، بيقدم ابنه لله تعالى. أحد الإخوة بالمسجد عنده ابن وحيد، قال لي هذا ابني لله، أنا ما بدي شيء منه، أنا عم نشأه، ابنه صغير، قال لي بس أنا الآن عم نشأه، بدي إياك تساعدني في تنشئته تنشئة قوية مشان يكون خادما لدين الله تعالى. والله حلو أنت تعطي ربك ابن من أولادك، وإذا ابنين معليش خليهم لله، هدون لا تطلب منهم، أنت تعطيهم، أنت تدعمهم، واجعلهم خدمة لدين الله تعالى. ستنا مريم: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا. يا رب هالولد لما بده يجي هذا لك، ومحررا لخدمتك، لخدمة بيتك، لخدمة دينك، أنا لا أريد منه أن يخدمني بشيء بل أن يخدمك أنت. جميل أنك تجعل ابن من أولادك لله تعالى، هبة لله تعالى، والله عز وجل يبارك لك في كل ذريتك وفي كل أولادك. ستنا أم سليم أمه لسيدنا أنس: جعلت ابنها أنس لله تعالى، يا رسول الله خويدمك أنس، فقبله النبي صلى الله عليه وسلم. وكان سيدنا أنس رضي الله عنه متأثرا بعمه أنس ابن النضر. أبو لسيدنا أنس مات كافرا قبل أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، لكن له عم اسمه كمان أنس، أنس ابن النضر. عمه في غزوة من غزوات المسلمين في بدر أو في أحد وجد، قال، قتيلا بين الصفوف، وجسده مليء بالطعنات وبالضربات وبالدماء والجروح، قال حتى لم يعرفه أحد، ما عاد وشه مخربط كله، جسمه مخربط كله، إلا أخته علمته أو عرفته من بنانه، من إصبعه يبدو في شيء، يعني هي كانت تحفظ في إصبعي، من إصبعه عرفته بس، وإلا كل جسمه مليء بالطعنات والضربات، باذلا روحه ومهجته لله تعالى. سيدنا أنس كان ابن مالك يفعل فعلة عمه، باذلا حياته لخدمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال: جاءت أم سليم بأنس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، هذا أنيس ابني أتيتك به يخدمك، فادع الله له. فقال: اللهم أكثر ماله وولده، وفي رواية: اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له فيه. يقول أنس: شوف لا، إذا أنت بتقدم ابنك لدين الله تعالى، إذا بتجعل ابنك صاحب الصالحين، يكون مع الصالحين، يخدم الصالحين، لعله في لحظة من اللحظات الله عز وجل ببركة هذا الفعل يكتب له السعادة طيلة حياته. لذلك يفرح واحدنا إذا ابنه التزم بالمساجد، إذا ابنه حب الصالحين، إذا ابنه حب الشيوخ، إذا ابنه مال لخدمة الشيوخ يفرح، لأنه الله عز وجل سيكافئ ابنه ويكافئه بهذه الفعلة. هلأ قالت: يا رسول الله، ادعو له. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أنس: فوالله إن مالي لكثير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أكثر ماله. يقول: أنا مالي كثير. قال سيدنا أنس كان عنده بستان في المدينة المنورة يحمل في السنة مرتين، الناس كلها البستان تبع مثلا التمر البلح مرة واحدة، سيدنا أنس مرتين بيحمل تبعه بستانه. فوالله إن مالي لكثير، وإن ولدي وولد ولدي يتعادون على نحو من 100 اليوم، أولاده وأحفاده 100، لأنه في دعوة: اللهم أكثر ماله وولده وأطل عمره واغفر ذنبه. يقول أنا مالي كثير، ولدي ولد ولدي صاروا 100. نعم. وكان سيدنا أنس آخر الصحابة موتا في البصرة، كمان الله طول عمره 100 سنة أو فوق 103 سنوات، هذا ببركة دعاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ويصف الصحابة سيدنا أنس رضي الله عنه يقولون كان أشبه الناس صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. تأثر، يعني الصحبة إلى أثر، صار يلقط هذا وإن كان صغيرا 10 سنوات، لكن كبر عند النبي صلى الله عليه وسلم وصار يراقبه كيف يصلي، كيف يقوم، كيف ينام، كيف يجلس، كيف يتحدث مع الناس. قال فكان من أشبه أو كان أشبه الصحابة صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وخدم عند النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، من 10 للـ20. الله عز وجل يهني. كم مرة يعني يخطر لبالي أنا دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم، كم مرة رضي عليه، كم مرة مسح على رأسه، كم مرة أطعمه، قدم له من يده الشريفة طعاما، سقاه من سؤره صلوات الله وسلامه عليه. وكان إذا أردت أن تخدم الصالحين عليك أن تحفظ سرهم وعليك أن تتأدب معهم، أما إذا ذهب الأدب يردوك، وإذا هتكت الأستار كمان يردوك. قال يقول أنس أسر إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا فما أخبرت به أحدا، ولقد سألتني عنه أمي فما أخبرتها به. أمه قالت له أنس شو قال لك النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لما هذا سر النبي صلى الله عليه وسلم لا أخبر به أحدا. فدعت له أمه، كمان أمه موفقة، دعت له أنه عافي عليك. ويقول ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شممت ريحا أو عرفا، يعني عطر، أطيب من ريحي أو عرف النبي صلى الله عليه وسلم. وروى لنا سيدنا أنس بن مالك حديثا اشتهر به، قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله متى الساعة؟ إمدت أم لأيامي؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له وما أعددت لها؟ شو بدك إمت بتقوم لأيامي؟ يعني إذا قلت لك بكرة شو يعني؟ وإذا قلت لك والله بعام 2047، وإذا قلت لك بعام 2513، شو؟ في ناس مرات بتحدثوا أحاديث لا قيمة لها، ما لها معنى. أستاذ يعني مثل إمت يوم الأيام ما بيفيد. يأجوج ومأجوج وين موجودين؟ وين قاعدين هلا؟ صحيح المسيح الدجال نزل؟ صحيح المهدي طلع؟ ما كله هذا ما له فائدة. إذا نزل لما ما نزل، وإذا طلع لما ما طلع، ما بفيدك شيء. أنت فرجينا شو عم تساوي، أنت شو عم تعمل، أنت شو عم تبذل من الخير أنت. فالأعرابي قال يا رسول الله متى الساعة؟ فالنبي صرفه من كلام لا قيمة له إلى كلام له قيمة، قال وما أعددت لها؟ فرجيني شغلك شو مساوي أنت. فقال ما أعددت لها كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. بس أنا حبي لله كبير وحبي لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كبير. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت، إذا بكرة قامت لأيامي أنت تجمع وتحشر مع من أحببت. يقول أنس فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. ويقول فأنا سيدنا أنس أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم، وإن لم أعمل أعمالهم. هذا حديث اشتهر به سيدنا أنس في قول الأعرابي متى الساعة، وكان يقول بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما من ليلة إلا وأنا أرى فيها حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. شو هالحال يلي لسيدنا أنس بن مالك، كل ليلة كل ليلة بيشوف النبي صلى الله عليه وسلم، حب يعني يملأ عليه عقله ووعيه واللاوعي، صار بالمنامات كل يوم مناماته عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يبكي بعد أن يقول، قال مرة للصحابة، قال: لقد شهدت اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فأضاء منها كل شيء أو كل شيء. لما فات النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة عم بيقول أنس: أنا شفت كل شيء أضاء، وشهدت اليوم الذي مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأظلم فيها كل شيء. كانوا يرون رسول الله النور الذي يبصرون به، والهدى الذي يمشون وراءه، والخير الذي يتبعونه. يقول: فأنا لما فقدناه أظلم من المدينة كل شيء، حتى أن سيدنا بلال الحبشي كما ذكرت لكم أكثر من مرة قال بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ما عد أطاق أن يجلس بالمدينة، ما عد. قال أبو بكر، قال له: يا بلال خليك. هو استأذن أبا بكر أن يمضي من المدينة، قال: يا بلال خليك عندي، ابقى عندي تؤذن لنا كما كنت تؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: يا أبا بكر لا أطيق، ما بقدر، لا أطيق أن أمشي في أزقة المدينة لا أشاهد النبي، أن أدخل المسجد لا أشاهد النبي صلى الله عليه وسلم، أن أصلي فلا يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا سمحت اسمح لي أن يعني أمضي من المدينة. فأذن له أبو بكر. قال: فجاء بلال وسكن في دارية، دارية هي تبع دمشق، وبعد عام يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام يقول: يا بلال ما هذه الجفوة؟ أما أنا لك أن تزورني؟ ما اشتقت لي؟ ما بدك تزورني؟ قال: فانتبه فزعا بلال وجمع متاعه وذهب من الشام من دارية إلى المدينة المنورة. لما وصل إلى المدينة مباشرة باتجاه قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل يمرغ وجهه ويبكي في تراب القبر الشريف، وجاء الحسن والحسين قال فجعل يضمهما ويبكي كمان لأنهما من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له: يا عم نشتهي أن تؤذن لنا كما كنت تؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: فصعد المكان الذي كان يؤذن فيه وأذن، فلما سمع أهل المدينة صوته رجت المدينة، اهتزت، وتذكروا عهدهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا: أبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لما وصل لعند أشهد أن محمد رسول الله، قال ما عد استطاع أن يتابع الأذان، جعل يبكي بلال وجعل الناس يبكون. كان الصحابة يا أيها الإخوة حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم كبيرا جدا، هو الذي نقلهم من حال إلى حال، وهو الذي غير طباعهم، وتغيير الطباع صعب جدا إذا لم يكن هناك حب للصالحين، حب لله تعالى، حب للقرآن الكريم، فتغيير طباعك صعب جدا. نكتفي عند هذا القدر بالحديث عن سيدنا أنس رضي الله عنه، ونتابع إن شاء الله في المجلس القادم كلامنا عنه رضي الله عنه وعن سائر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم.